بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الشرب. من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال. هذا يدل على أن المصنف يرى حد ولا تعزير؟ حد تعزير، هذا يدل على أنه يرى تعزير، لأنه قال جلد على ما يراه الإمام، هذه عبارته مشعرة في هذا، لكنه قال باب حد الشرب كذا، وهذا لا يضره. البخاري رحمه الله وغيره من أهل العلم، يعني بعض أهل العلم بوبوا باب حد المسكر، ثم ذكروا حديث هذا الذي يعني حديث علي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحده، يعني يجعل فيه حد لا يتجاوزه. وعلى كل حال هذا هو سبب مناسبة فصل اللي هو في التعزير، هذا سبب أو مناسبة الفصل هذا في التعزير، لأن في بعض النسخ نقل التعزير عن هذا الموضع، عن هذا الباب، يعني نقل في باب آخر، يعني تصرف من بعض الناس، ولا المصنف رحمه الله قصد هذا أن التعزير هنا لأنه يكون تعزيرا. وهو أحد الروايتين عن أحمد رحمه الله أن حد الشرب هو تعزير وليس بحد لا يتجاوز كالسرقة وأشباهها. وإذا قلنا هذا يترتب عليه مترتبات في هذا، يجوز العفو عنه، يجوز الشفاعة فيه، يجوز استعاضته بما يراه الإمام مناسبا إذا كان ما يسد الناس الجلد، واحدا مثل الجدار طق فيه ما لا ولا يؤثر، هذا إذا سجنته قد يكون أحسن. إذا رؤي أنه فعلا ما ينزجر الناس عن المسكر إلا بهذا، نعم. وهم يتعجبون، الكفار يتعجبون، يقول شلون تحرمون أنتم المسكر؟ واحد كان بريطاني يستغرب، يقول شلون أنتم يا المسكر شراب يا أخي، حر الإنسان يشرب اللي. فقال له واحد من المسلمين: كم نسبة القتلى عندكم في بريطانيا بسبب المسكر؟ قال 30% من القتل بسبب المسكر. قال له: أنا أسألك هالحين، لو واحد قتل بسبب المسكر لا يجب هذا وضع نظام؟ فانتبه الخواجة، انتبه. إذا صار 30% من القتل، إذا كان القتل 100,000، 30,000 في السنة قتل بسبب المسكر، يا أخي هذا أقل منه يوضع فيه نظام. شوف الله تبارك وتعالى حكيم عليم سبحانه وتعالى، نعم. ويكفي إقرار مرة أو شهادة عدلين ولو على القيد، وقتله في الرابعة منسوخ. يعني ولو أن هالشاهدين هؤلاء رأوه يقين، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن المصنف رحمه الله قيدها في بعض كتبه بأنه لازم أن يكون هؤلاء شهدوا على القيد وناس يعرفون الخمر، لأن الخمر قد تشتبه ب رائحتها برائحة التفاح ورائحة العنب، إذا كان العنب يعني ما بعد يعني نضج تماما يصير له رائحة نافذة، نعم. فصل: والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بهبس أو نحوه أو ضرب، ولا يجاوز 10 أسواط. المصنف قال ولا يجاوز 10 أسواط، يعني هذا أحد الأقوال في المسألة في التعزير، وإلا صحيح من قول العلماء أن التعزير على ما يراه الإمام، أحيانا قد لا يكون التعزير يعني إلا زجر الناس إلا بأن يقتل هذا الإنسان، ولكن هذا يعني إذا قلنا ما نفتح الباب للناس. المصنف رحمه الله كأنه أغلق الباب لأنه رأى بعض الحكام توسعوا في عملية التعزير، تقرأون في التاريخ فلان قتل زندقة ولا زندقة ولا شيء، إنما خلاف سياسي مسكه وذبحه ولزق فيها. فالمصنف رحمه الله انتبه لها حركة الولاة هذه، يعني إنها يأتي فلان مثل الآن الإرهاب، ولا بسهل منها يلزقون في واحد الإرهاب ويمسكونه ويذبحون 6 معه، وإنه إرهاب، وهنا الصالحين أخيار أهل قيام وصيام، يعني الله المستعان. أو من أول كانوا يقولوا الإرهاب هل يفجرون، الآن صرت أنا وأنتم كلنا إرهابيين، الله المستعان، نعم. باب حد القدر: من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة، ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته، فإن جاء بعد القذف بـ4 شهود يعني شهادة عدلين أن فلانا قذفه، فالآن قال لي يا زاني أو يا ابن الفاعلة رمى أمي بالزنا مثلا. نعم. فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد. لماذا؟ لأنه خلاص يقام عليه حد الزنا إذا أربعة شهداء. نعم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. نعم. وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا. باب حد المحارب. هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر. طيب ولو صارت الآن إشارة إلى ماذا؟ إلى خلاف وقع في المسألة، وهو خلاف ضعيف حقيقة، أن بعض السلف كان يرى أن الخلاف أنه إذا كان في المصر داخل البلد ما يكون حرابة، إنما الحرابة يعني أن يكون خارج البلد، لأن الذي في البلد يتقوى بغيره، وهذا محل نظر، اللي في البلد داخله لا أكثر أحيانا قد يحصل مثل الآن هل المجرمين هؤلاء يحصل منهم عملية تفجير، الله المستعان. نعم. نعم. يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك. سقط عنه بنص القرآن، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، بس بنشترط شرط هو محل إجماع بين العلماء أن لا يكون قد قتل، إذا قتل ما فيه خيار نمسكه ونقتله، لكن الكلام هو فيما دون القتل إذا تاب قبل القدرة عليه، هذا ترغيبا لاجتماع الكلمة الأمة حتى ما تتنازع، وهكذا القتال في الفتنة أنه لا يودى فيها دم ويودى فيها دية ولا يقاد فيها بدم، كلها اجتماع للأمة كما قال الزهري حكاها عن الصحابة أنهم كانوا لا يدون فيه يعني دية ولا يقيدون فيه بدم، يعني اجتماع للكلمة. لكن المصنف هنا قال القتل أو الصلب أو قطع يفعل الإمام منها، هذا من أفراد الإمام مالك رحمه الله عن الأئمة الثلاثة. الإمام مالك المصنف يختار ما ذهب إليه الإمام مالك من أنه يخير الإمام الأصلح منها، وهذا هو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا المذهب عندنا ما في خيار للإمام على تفصيل على حقيقة يعني في المسألة ليس هذا محلها، لكن الصواب هو مذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، أولا أنه ظاهر القرآن، والأمر الثاني لما كان خروج هذا الإنسان على الناس كان الإمام هو النائب عن الناس في استيفاء حقهم فيستوفي الأصلح، ولهذا قال المصنف ما رأى فيه صلاحا، كانوا ينزجرون بالقتل مسكهم وقتلهم كلهم حتى وإن لم يقتل، وإن كان لا قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن كان لا قطع يده أو رجله ولا نفاه من الأرض، طبعا النفي هو السجن، النفي الصحيح أنه هو السجن كما ذهب إليه الإمام أحمد وهو قول عند أبو حنيفة وهو قول عندنا في المذهب النفي ينفوا من الأرض. في مسألة الزنا إذا زنت المرأة وهي غير محصنة فإنها تنفى ونفيها السجن، وهذا الآن حاصل كذلك هنا، لأن أحيانا قد ينفى إذا وجد هذا، وإلا النفي من الأرض يعمل على ما قالت ما هو ظاهر القرآن أنه يخرج من المكان، لكن الغالب الآن لا ليس كذلك، يستعمل الفقهاء الآن في العالم الإسلامي النفي بمعنى السجن، وهذا رجعوا فيه إلى قول أبي حنيفة وهو أصح، لأن المرأة إن غربت ولا الرجل إن غرب يحصل له من الفساد، المرأة قد تكون أشد ما في أحد يحفظها، قال لا يروح معها محرم، أنت الآن إذا قلت محرم أنت غربت المحرم معها عاقبتها بعد، وإن قلت لا حنا نبقيها هنا ما فعلت النص قلت أنا ما أقدر على هذا، قلنا لا في حل زين من كله، النفي ربما استعمل في معنى وهو الحبس، أليس النفي مفاده حبس هذا الإنسان عن الخلق وإبعاده، ربما كان السجن في بلده وربما كان السجن خارج بلده، فهو في معنى الحكم، هذا أحسن أنك تترك لهذا الأمر. نعم. باب من يستحق القتل حدا. هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساق لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق، والطاعن في الدين أو في بعض أحكام الدين كالذين يستهزئون بالمحرم فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة، وكذلك الذين يستهزئ يعني بحديث الذباب في البخاري، والذي يستهزئ بالحجاب يقول هذه عادة بدوية ذي. طيب إذا صارت عادة بدوية ما نقبلها عشان كنت بدوي؟ البدو عندهم النخوة، عندهم المرجلة وعفة والصيانة، فلما نسبت إليهم هذا الكلام؟ هذا ما في شك أنه ما هو أسلوب علمي ولا هو أسلوب حضاري أن تناقش المسائل كما ناقشها بعض الناس بهذه الطريقة دي. قال إن هذا أمر بدوي. طيب إذا صار بدوي يعني أنه وشو صهاينة هم؟ لا لا، هم كما قال عمر رضي الله عنه في وفاته يعني في قصة مقتله في الصحيح، قال وأوصيكم بالأعراب فإنهم مادة الإسلام. أصلنا كلنا أعراب، هم أصل مادة الإسلام الذين قام الدين عليه رضي الله عنهم، جاءوا من تركوا قبائلهم وبلدانهم وتركوا يعني ما هم عليه وخرجوا إلى الله تعالى ورسوله في فتح البلاد الإسلامية، يكون جزاؤهم أنك تقول لهم ذا أسلوب غير لائق. المقصود هنا أنه إذا طعن هذا الإنسان في شيء من الدين هذا دال على وجود بعض النفاق عنده، وبعض الناس ما يكون يعني يكون له شبهة، يكون أخونا في الله يقرأ كتب يعني المفكرين الغربيين ويسبح في بحر يعني أفكارهم وزبالات يعني الكلاميين وكتب المناطق واليونان والأغريق والهنود والصينيين من الكتب غير المسلمين، ولم يقرأ يوما ختمة كاملة القرآن، هذا شلون ينزل عليه يعني الخير؟ ينزل عليه وحي؟ هذا قد يكون له شبه فيوجه ويعلم، وهذا موجود عندنا من أولادنا بني جلدتنا، كل يوم طالع لك واحدا بآراء خطيرة في نسف الدين، ويكون قلبه طيب أحيانا، وأحيانا يكون من المصلين وفي خير، لكن تلوث بهذا الفكر المتعفن لبعض المشركين. ولا لو جيت وأقنعته بطريقة راقية وأسلوب هادي ودعوت له بخير هذا أنفع. يعني أرى بعض أخواننا يأتي ويطالب على وسائل الإعلام إلا فلان أنا أرى قتله، لا يا أخي، في أحسن من قتل، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بعض الناس مثل صفيرة العسكري، يعني ما أدري يمكن بعضكم تعرفون من أول النقطة اللي في وسط الشارع فيها صفيرة ولا لا، عسكري مع صفيرة، ويا ويله وسواد ليله اللي يمر من دون صفيرة، أليس كذلك؟ كانت من أول المدن صغيرة، فكان العسكري ذا مهيب هيبة، صفر يروح. بعض أخواننا مثل العسكري صفيرته، يبي الناس إلا بالقوة إذا خطب يسمعون له كل الناس، لا يا أخي ما هو بالضرورة. ناس ما اقتنعوا، ناس في قلوبهم بعض مرض، ناس في قلوبهم رخاوة وضعف عن تحمل هذا الدين، والناس هكذا من زمن النبوة وزمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الناس هكذا. فالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله هو من هذا النوع. فالمقصود هنا على كل حال أن ما من وجد من هؤلاء الآن من كتاب ولا غيرهم، الآن الحقيقة أرى أن ينقلب تقلب أن شعورك نحوه بالاستعداء وأنه يقتل، ولا فيه طريقة أحسن من هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شان. رح يا أخي زره في البيت، سلم عليه وادعو له بخير، تعلق معه بهدية، مو بصفير عسكري إلا يجب عليك أن تخضع للشرع ولا ترك كافر. ما يسمعوني شيخ، يصير تلوث بهالفكر ذا واقتنع به، فيحتاج إخراج هذا العفن كالطبيب، يحتاج أن يخرجه شيئا فشيئا، تدعو له بخير يرى من أخلاقك الحسنة ويرى من توجيهك له، وكذلك تعطيه هدية. الدين الله عز وجل ما يقوم إلا ببذل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أبدا ولا قام الدين إلا ببذل. أخرج شيء يا أخي من مالك، أعطه هدية، جيب له يوم عطر، جيب له يوم إن كان يحب كبكات دي حقة الثياب، إن كان يعجبها أقلام شخصية ولا مدري شو بعد، جيب له يا أخي من هالهدايا دي، احتسبها عند الله عز وجل، يخلف الله عز وجل عليك، وزره. وأحيانا تحتاج إلى أن تقبل أنفه ولا جبهته، يا هلا والله ومرحبا الله يحييك، وتدعوه إلى البيت وتذبح له أم الشحم المفطح والله يحييك ويا هلا وغلا. الناس تنفتح القلوب لهم ويسمعون لله ورسوله، لكن لو تجي وتقولها يا كافر هذا ترى كافر خارج من دينك، وش تتوقع منه؟ والله أمك لو تقول لها الكلام ذا، أمك والتي أخرجتك قالت ما تخسر وتقطع أنت، شان تقوم عليك بالمعال؟ ويمك التي ولدتك ما تصبر عليك إذا قلت لها الكلام ذا؟ الناس يحتاجون إلى شيء من اللطف. اللي كان اليهود يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم بأخس الألفاظ، وقد حكى الله تبارك وتعالى هذا في كتابه، أليس قالوا كما قال الله تبارك وتعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقالوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. أنبياء الله ما سلموا منهم، قتلوا 60 نبي كما قال ابن عباس، مع ذلك الله رحمهم ولا يناديهم إلا بأطيب وأحسن الألفاظ: يا بني إسرائيل. إسرائيل معناها عبد الله، يعني يا بني عبد الله، فيدعوهم بأسلوب لطيف. فهؤلاء من أولادنا وإخواننا ينبغي أن ترفق بهم وندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وترى نرحمه، والله يرحمه يا أخي، هذا ما تهيأ له من أسباب الخير والهداية والتربية مثل ما تهيأ لك، أحمد الله على العافية. نعم. والزنديق بعد استتابتهم، والزاني المحصن، واللطي مطلقا، والمحارب. كتاب القصاص. يجب على المكلف المختار العامل إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية، وتقتل المرأة بالرجل، والعكس، والعبد بالحر، والمسلم والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل للعكس، ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها، والجروح مع الإمكان، ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية، وإذا كان فيهم طبعا قال ويثبت القصاص في الأعضاء كذا ونحوها، ها اللي هي الأعضاء ومنافعها يعني، ولكن لابد من المماثلة في الاسم والموضع، هذا لابد من الشرط. هذا واحد فقع عين واحد، ها شرعا نسأل نقول له أي اللي اليمنى ولا اليسرى؟ قال والله اليمنى. لابد من الاسم اللي هي العين والموضع، عينها هي يمنى ولا يسرى؟ قال والله اليمنى، فقعنا عينها اليمنى إذا كان عامدا. أما الخطأ ففيها نصف الدية. وهكذا المنفعة، لو كان ضرب عينه ولكن ما أفسدها تختلف، لو ضرب عينه فأذهب ضوءها خلاص ما يشوف فيها، ما نمسكه ونفقع عينه لأنه تشويه. ولكن كان قديما يأخذون شيئا محمى حديد أو شيئا محمى حرارة ويضعونها قريب من العين، من قوة مثل النظر في الشمس، من قوة الضوء تنعمي وهي سليمة ما فيها شيء. كان القضاة قديما يصنعونها، الآن بالليزر ما يحتاج ليزر، بس لمدة 3 ثواني أو ثانيتين خلاص تنهي. فلابد من المماثلة في الاسم والموضع. نعم. وإذا كان فيهم صغير انتظر في القصاص بلوغه ويهدر ما سببه من المجن عليه. وأحيانا يعني وهذه مسألة مهمة، لا إذا تعذر القصاص سيصير إلى الدية. صورتها واحد فقع، واحد أعور فقع عين صحيح كذا، ما له العين واحدة الأعور ذا وفقع عين صحيح، نأتي الأعور نفقع عينه، لا هنا ما يمكن استيفاء القصاص. ماذا نصنع به؟ نصير إلى الدية. لماذا؟ لأننا سنذهب البصر كله، هذا بصر في واحد وأنت بصرك في ثنتين، فهنا إذا ما أمكن استيفاء القصاص عدل إلى الدية، هذه لابد أن ينتبه لها. ما يجي واحد هذا مثل هذا يعني صاحب المستطرف في نكتة يحكيها، يقول واحد أصابه أعور أصابه سهم في عينه وهو أعور ما له العين واحدة، فلما أصيب في عينه هو كان فيه خفة شوي، قال أمسينا وأمسى الملك لله، لأنه خلاص صار الدنيا ضرام عنده. أنت إذا رحت واستوفيت إن هذا الأعور ذا ما عاد يبقى له شيء، فهنا نصير إلى الدية. فعلى كل حال في تفاصيل كثيرة، يعني من أحسن ما تجدون هو في المنتهى، في منتهى الإرادات تفاصيل هذه الأشياء، وبالذات في أحكام القصاص يعني أشياء عظيمة الحقيقة، وأنا صور القتل الخطأ وشبه العمد والعمد وما كان ظاهره عمد وحقيقة خطأ والعكس، هذا فيه صور كثيرة كثيرة يعني تفاصيلها تجدونها في المنتهى، منتهى الإرادات. نعم. وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك، يعني خلاص حبس مؤبد، الثاني لا الممسك لا نحبسه حبس مؤبد، هذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. القول الثاني على كل حال هذا أحد الأقوال، وهو قول ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع والأشبه وقفه. نعم. وفي قتل الخطأ الدية والكفارة، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون، لأن يعني عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون عمدهما خطأ غير مكلف، صغير سفيه جاء معه سكين ولا دبوس ولا لا وراحوا ونغز فيه واحد يلعبون أولاد ومات، هذا خطأ، ما نروح نمسك الصغير ذا ونقتله لأنه ما يشعر ما يدرك مسؤولية العمل الذي قام به، وهكذا المجنون من باب أولى. نعم. وهي على العاقلة وهم العصبة، يعني العصبة قرابة من جهة الأب يلزمون، قال أنا اللي يذبح ولد عمي أنا وش لي دخل، قلنا إيه له إذا جاءنا مات هذا ابن آدم ذا ولد عمك ذا وليس له إلا أنت قريبة وارثت منه، وأنت كذلك يعطى أصحاب الفروض فروضهم وتأخذ ما أفضلت الفروض ما بقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ولد عمه هو أقرب الناس له لأنهم بني عمه هم يأخذون ماله، فالحين تأخذ ماله وميراثه وترفض أن تدفع ديه وهي مقسمة على عيال عمومته وعيال عيالهم أولادهم وأحفادهم، قسمك مال حق إلا يعني 200-300 دينار. نعم. كتاب الديات. دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12,000 درهم أو 100 حلة، وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها، ودية الذمي نصف دية المسلم، ودية المرأة نصف دية الرجل. طبعا هذه الدية اللي 100 بقرة و 1000 شاة صحيح أنها تختلف بحسب الزمان والمكان، البلدان تختلف غنى وفقر والأزمنة تختلف غنى وفقر. نعم. ما فهمت. وفي قتل الخطأ الدية والكفارة لا، أنا قلت هذا لا غفر الله لنا ولك، أنا قلت إن هذا مالك رحمه الله، مالك في الموطأ يرى أن ذكر هذا في الموطأ، يعني في أشار إلى هذا الموطأ وصرح به في المدونة رواية عبد الرحمن بن القاسم وأسد بن الفرات، قال عمد وخطأ وشبه العمد باطل التقسيم ذا، والحقيقة أن مالك أورد حديثا في الموطأ يشهد لشبه العمد، أنا موجود هذا في لما شرحت الموطأ نبهت إلى هذا أن الموطأ نفسه يعني فيه دليل يعني على هذا. نعم. والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث، وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين، وفي الواحدة منهما نصفها، لأنه ما كان في الإنسان منه واحد شيء واحد ففيه الدية كاملة، وما كان فيه شيئين نصف، 3, 4, 10, 10، وهكذا أحكام منضبطة. نعم. وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب، والصلب الظهر المراد بالصلب الظهر. نعم. وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه. هل ممكن يكون فيه الإنسان 4-5 ديات يأخذ 4-5 ديات؟ أنتم ما جبتوا الواجب اللي أعطيناكم إياه، أعطيناكم واجب مدرسي أمس الله يهديكم ما جبتوا لنا سؤالين أو 3، المفروض النادي المدير يوقفكم كلكم. ها في الأسئلة. طيب جزاك الله خير. طيب احنا وش قلنا ايش؟ وأرش المأمومة والجائفة. لا اللي قبل انا كنت قلت ها إيه، هل يمكن هذا؟ يمكن، حصل هذا في زمن عمر، يعني لو جاء انسان، هذه قصة اقرأوها في المنتقى للمجد بن تيمية ذكرها صاحب المنتقى ويرواها عبد الرزاق وغيره، واحد يقود أعمى، الأعمى قال له جزاك الله خير وأخذه بيده، أخذ بيده وراح يقوده، أثر ابن الحلال هل المبصر، أحيانا بعض المبصرين يصير ما يعرف يقود الأعمى فيصير فيه جدار ولا باب ما ينبه له، ولا هالأعمى ضعيف ساكن في رأسه في الجدار. وهذا يعني الأعمى يحتاج إلى شخص نبيه هنا انتبه له وكيف ينزل من الدرج لابد من مو بس تمشي أنت ماسك لك غنمة أنت ماسك لك رجال. فهذا يم ماسكنا الأعمى ويمكن سرحان ولا يعني سر ما أدري إيش فيه فوقع في بئر. فالأعمى ذا وقع على الصحيح فمات. أنت الصحيح الحين الأعمى هو اللي يعني أقرب إلى الموت لكن سبحان الله فكه الله ومات اللي معه ذا. فقصة مشهورة وقال فيها بيتين من الشجاع عمر وغرمه قالوا شلون يعني الرجال يقع علي وأنا اللي يدفع ديته؟ لأن القاعدة عند أهل العلم أن في القتل أنه إذا ما أمكن تضمين المباشر يضمن المتسبب. هذه القاعدة. المباشر هذا ما باشر إما أنه يعني هذا كنت تتسبب هو في وقوعهم في الحفرة دي لأنه مو مباشر هو الأعمى هو اللي وقع على ابن الحلال ذا. المهم يعني جعل فقال بيتين أو ثلاثة أبيات من الشعر مشهورة هي على كل حال. قال يعني أيها الناس لقيت أمرا منكرا هل يدي الأعمى الصحيح المبصرة خرى كلاهما تكسرا. يقول أنا بعد متكسر وراح أدفع يعني دية الرجال وهو اللي مسبب لي هالمشكلة دي. هذه القاعدة في الشريعة هي هذه. فعلى كل حال قد يجب الإنسان عدة ديات وحصل هذا في زمن عمر أظن 4 أو 5 ديات. واحد اعتدى على شخص يعني ما أدري ماذا صنع معه دفعه ولا ما تخصوماته أو شيء من هذا القبيل. المهم ففقد سمعه بصره ما أدري إيش بعد 4 مما يجب فيه الدية أو 5. هذا البصر دية، السمع دية، الشم دية، اليدين لو انشلت 2 دية ولا رجلين مثلا دية. راح أعطاه 4 أو 5 ديات. نعم. وفي المنقلة نعم لا بس المنقلة ولكن المشهور النقيلة. نعم. وفي المنقلة 10 الدية ونصف 20. هذه كلها جراحات الشجاج. الفقهاء رحمه عندهم تقسيم دقيق ورد في السنة وفي الآثار التي هي في الشجاج التي تكون في الوجه أو الرأس. هذه يقسمونها إلى أقسام، هالموضحة اللي توضح العظم، المأمومة اللي تصل في الداء، والجائفة التي تغوص في اللحم، المنقلة التي تكسر العظم وتنقله بدل ما هو بهكذا العظم تنقل واحد من فوق ثاني منقلة، ها؟ والهاشمة اللي تكسر العظم، قسموها يعني وكل شيء له دية معينة في الشريعة. نعم. وفي الهاشمة عشرها وفي كل إصبع عشرها وفي كل سن نصف عشرها. نصف عشرها وكذا في الموضحة وما عدا هذه الموضحة وما عدا هذه المسمات فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا. مثل لو مخشه مخش يعني الجلد هذا أبانه ولكنه ما وصل يعني إلى أوضح العظم، هذا فيه أرش الجناية ينظر فيه يقوم كأنه عبد لا جناية به وكم هو يعني مع في الجناية فيحسن ما بينهما. هذا اللي يسمونه حكومة، هذا اصطلاح فقهي عند الفقهاء حكومة، هذا معناه يشاف مثل السيارة إلى صدمة نشوف كم قيمتها وكم قيمتها يوم بعد الصدمة ونقيس ما بينهما ونأخذ المتوسط ونعطيه هذا الإنسان كتعويض. نعم. وفي الجنين إذا خرج ميتا الغبرة وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها. باب القسامة. إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي 50 يمينا يختارهم ولي الأمر والدية ولي القتيل، ها؟ طبعا اختيار يعني فيه نظر الحقيقة اختيار ولي القتيل، يقوم 50 منهم يحلفون وخلاص. نعم. الأسئلة مكتوبة. نعم هو مكتوبة. ما فهمت. أي أما الحد فيقتص منهم كلهم كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالى عليها أهل صنعاء لقتلتهم به إذا كانوا ما لا أتذكر هذه الصورة، ما أستحضرها. نعم. يختارهم ولي القتيل والدية إذا إن نكلوا عليهم، وإن حلفوا سقطت، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال. كتاب الوصية تجب على طبعا القسامة هي مذهب الأئمة الأربعة، يرون حديث القسامة. القسامة هي عبارة أن يوجد قتيل في مكان قريب من قوم يتهمون بقتله. الفقهاء رحمهم الله يقولون بموجب القسامة، وهي أنه يأتي البلدة ألف تقول إن البلدة باء قتلت ولدنا هذا، فواحد من اثنين يا يشهدون هم 50 يمين أو أولياء الدم يشهدون 50 قتيل أن هذا قد قتله أولئك فيدفعون الدية على قول أكثر أهل العلم، وذهب إلى هذا الشافعي وجمع، والمصنف يميل إليه، والإمام أحمد رحمه الله يقول لا، موجب القسامة الدم وليس الدية. فيعني إذا رفضوا قالوا والله إحنا ما نحن، قالوا يحلفوا هؤلاء الذين هم متهمين بقتله، يقوم منهم ناس 50 يمين يقول والله ما قتلناه ولا شهدنا قاتله، فخلاص ولا يلزمهم شيء. هذه صورة القسامة، والعلماء متفقون على القسامة، لكن اختلفوا في توصيفها وبيان ما هو اللوث الذي فعلا يتهمون به. وعلى كل حال مسألة طويلة، يعني كنت أنا أريد أن أتحدث عن هذه المسألة لكن يعني ما أظن فيه وقت. نعم. كتاب الوصية وتجب على من له ما يوصي فيه، ولا تصح ضرارا ولا لوارث ولا في معصية وهي في القرب من الثلث، ويجب تقديم قضاء الديون، ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. كتاب المواريث هي مفصلة في الكتاب العزيز، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة، والأخوات مع البنات عصبة، ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. طيب أنا أريد أن نتكلم على يعني لأن حنا مهمة الحقيقة التصوير الفقهي لهذه المسألة، يعني وهي مهمة الحقيقة، حتى لو ما قرينا الأربعين يعني فمهم الحقيقة أن نتكلم على مثل هذا. المواريث أول شيء يجب أن تعرفه أن الله هو الذي تولى قسمتها، فلا اعتراض عليه في قسمته لأنه هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، ما يجي إنسان يعترض، لأنه وجد بعض الناس اعترضوا على قتل على تقسيم الإرث بعد وفاة الإنسان، قالوا المفترض أن يكون ليس ليه إذا كان مثل حظ الأنثيين، واعترضوا باعتراضات هي تدل على قلة عقولهم. يجب أولا أن ننتبه إلى أن المواريث تختلف عنها في حال الحياة. الآن الأب أليس أنت ومالك لأبيك؟ لو أخذ مالك ما قالوا له شيء، كما في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أبي اجتاح مالي، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ترى المال ذا هو لأبوك، قال له لا أنت ومالك لأبيك، حتى يبين له صورة البر. هذا الأب اللي يأخذ مالي كله في حال الحياة لو مت أو مت ما يأخذ إلا سدس المال 1/6، والولد يأخذ 5/5. انظروا كيف العكس. لماذا؟ يجب أن تعرف أن الشرع أراد أن يطيب خاطر في قسمته للميراث، أراد أن يطيب خاطر هذا الميت، وأطيب ما يكون تطيب الخاطر أن تجعل المال الذي تعبت فيه وشقيت في الدنيا لأجله تعب أن يأخذه من؟ ولدك. بل تحب أن يأخذ ولدك الذي يحمل اسمك ويأتي ولد ولد ولد ولد فيكون لهم مال. ولهذا انظروا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وانظروا إلى بنت الابن لما كانت ولد، هل بنت هي وإن كانت بنت لكنها للولد، راح عطاها السدس تكملة الثلثين. والحقيقة أن الفرائض يبي لها دورة لحالها الصراحة، ما يصعب علينا، لكن احنا نبين هالمسائل هذه مهمة في حتى يتصور التصور الفقهي لهذه المسائل. فهل ولد ذا جعله الشرع أصلا يكون المال فيه، فلو توفي إنسان وترك بنتا وابنا البنت كم لها؟ الثلث. والابن ها؟ لا الثلثين ما. للذكر مثل حظ الأنثيين. شوف كيف الثلثين له. طيب لو كان بنت ابن وبنت بنت، شفت الفرق الآن؟ حنا عطيناها قبل شوي السدس، بعدها لا تبتاخذ هي النصف، وذيك البنت البنت ما لها شيء أصلا. لماذا؟ لأنهم ذوي الأرحام، أليس كذلك؟ من ذوي الأرحام ما لها شيء مع أنها بنت بنته. شوفوا كيف الشرع أراد، يعني إن صح التسمية فلسفة هذا الباب، أن الذي يحمل اسمك هو الذي له المال. هذا أطيب لخاطرك، أن مالك فعلا راح لولدك، يحمله ولدك وأولادك. لأن البنت ذي إذا أخذت نصف المال وين تبي توديه؟ الأسرة الثانية، يتزوجها واحد ويأخذ المال هو. ما يكون هذا أطيب الخاطر كنت. وانظروا في الأم اللي حملتك وتعبت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك. لو توفي إنسان وترك ابنا وأما، الأم كم تأخذ؟ السدس لوجود الفرع الوارث. والأم هل تصايح عليها الليل والنهار وتصايح عليك وحالتها حالة، وأمك ثم أم، ما أخذت إلا واحد على ستة، والولد أخذ خمسة الأسداس الباقية، أليس كذلك؟ هذا إذن أصل في هذا الباب يجب أن تفهمه قبل أن نأتي إلى مسألة قسمة الموارث. قسمة الوارث يبيها تفصيل حقيقة، ويحتاج يعني أحسن ما تكون أن تطبق، يطبق في سبورة ويطبق كذا حتى يتصور الإنسان، لأن فيها كسور عشرية، فيها بسط وفيها مقام وفيها عملية رياضية، لكنها سهلة يعني، أهم شيء بس تفهمها وتتذوقها، تعرف يعني كيف يقسم الميراث. فيها مسائل أنا يعني أظن الوقت يعني لا يسع الحقيقة لها، يعني وهي مهمة، فيعني عندي أربع خمس مسائل إن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله. نعم. وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، والأخ لأب والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب، لأنه يدلي بواسطتين أم وأب، هذا أخ شقيق ذا. نعم. وللجدة أو للجدات السدس مع عدم الأم، إلا الجدة، إلا الجدة أم الأب، الجدة أم الأب، يعني حتى لو وجدت الأم وجد ولدها اللي هو الأب ترث على الصحيح من قولي العلماء. الجدة أم الأب، فيها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره، وهو يعني المذهب عندنا ووجه في مذهب الشافعي، وأكثر أهل العلم لم يروا هذا. نعم. إذا ما أحد، إذا كان قدامها أحد ورثت معه، إذا كانت أم اللي هي الجدة ما ترث شيء، لأن الأم القريبة ذي تحجب البعيدة، لكن أم الأب ترث مع ولدها، ولهذا من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. أم وش يحجبها؟ الأم، خلاص نقول للجدة الله يوفق نويات، أمك موجودة، يعني بنتك موجودة، هذه تحجب القريبة البعيدة، لكن أم الجدة أم الأب، أم أبيك أنت، هذه ترث السدس ولو وجد الواسطة. يعني من أدلى بواسطة حجبتك تلك الواسطة، هذا استثناء، الاستثناء هذا محل خلاف. الاستثناء الثاني محل اتفاق بين العلماء بنص القرآن، اللي هو الإخوة لأم، وإن كانوا من ذوي الأرحام سبحان الله، الإخوة لأم يدلون بالأم، أصلا ما قربوا من الميت إلا بواسطة الأم، يدخلون مع الأم في الميراث، ويكون لهم إن كانوا واحد أرث السدس، إن كانوا اثنين فأكثر ورثوا الثلث. لا، وبعد من زود حسنتهم لها الأم ذي أنهم ينقصونها من الثلث إلى السدس بعد، من زود البر بها. نعم. وهو لجد مع من لا يسقطه، ولا ميراث للإخوة، الذي يسقطه هو الأب. نعم. ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب، لأنهم أبعد، إذا وجد الفرع الوارث من الذكور خلاص أسقط العالم دي كلها من أصحاب العصبات إلا أصحاب الفروض، وهما اللي ما يسقطون الأبوان، خلنا نسميهم بعبارة ألطف، الذين لا يسقطون الوالدان والولدان والزوجان. شفت الزائد ذي، هذه لا تنساها، الوالدان والولدان والزوجان، هذول ما يسقطون بحال، لا بد يلهون حتى لو يعني صار فيه عول في المسألة ويعني كثروا فوق السهام لا بد أن يلهون ما نسقطهم. نعم. وفي ميراثهم مع الجد خلاف يعني ميراث الإخوة، هذا طبعا الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء، أما الإخوة لأم انتبه، الإخوة لأم الجد يسقطهم بلا خلاف، محل إجماع ذا. لكن اللي وقع فيه الخلاف القوي بين أهل العلم هو الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هل يسقطهم الجد؟ لأن هي أقرب أنت، جدك أبو أبوك ولا أخوانك؟ أنت تقول هذا، من اللي ولدك، أخوانك ولا جدك؟ جدك هو ولدك، ولهذا الله عز وجل حتى البعيد قال ملة أبيكم إبراهيم، سماه أبا، معنى بعيد، أبونا إبراهيم سماه، فأنت سماه، يعني مدام سمي أبا. كان ابن عباس يقول أنا استغرب من زيد بن ثابت، يعني يسمي ابن الابن ابن ولا يسمي أب الأب، يسميه اللي هو الجد ما يسميه أبا، مع أن التسمية ما وردت في الشرع في القرآن إلا الجد سماه أبا، ليس كذلك؟ هو يقول أنا استغرب من زيد بن ثابت، لأنه مسألة خلاف قوي بين الصحابة. نعم. ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال، أقدم يعني أولى من بيت المال، فإن تزاحمت الفرائض فالعول، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس، لأن أبوه انتفى منه. نعم. ولا يرث المولود إلا إذا استهل، وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات، وله الباقي مع ذوي السهام، ويحرم بيع البلاء بيع الولاء وهبته، ولا توارث بين أهل ملتين، ولا يرث القاتل من المقتول. كتاب الجهاد والسير والسير جمع سيرة. نعم. الجهاد فرض كفاية. لاحظوا المصنف رحمه الله أخر الجهاد، أليس كذلك؟ جعلها آخر شيء. لماذا؟ هذا له وجه الحقيقة، وهذا هو تبع كما قلت لكم تبع مذهب الزيدية في هذا، وله وجه الحقيقة، له وجه جيد، وهو أن الجهاد أحكامنا مع غيرنا، أليس كذلك؟ لما انتهى من الأحكام المختصة بنا كلنا ذهب إلى أحكامنا مع غير، ظاهر هذا؟ هذا له وجه جيد، يعني وجه حسن، وكما قلت لكم ناحية فنية يعني لا أكثر ولا أقل من هذا. نعم. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، وتلحق به حقوق الآدمي، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، وتجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام، ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يكتم حاله أو يوري بغير ما يريد أو يوري بغير ما يريده أو يوري بغير ما يريده، وأن يذكي العيون وأن يذكي العيون، ويستطلع الأخبار، ويرتب الجيوش، ويتخذ الرايات والألوية. وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال، إما الإسلام أو الجزية أو السيف، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة. الحقيقة يجب أن نعرف فيها مسألة مهمة يعني من دين الإسلام في أبواب الجهاد، وهو أن قتالنا للكفار هل هو لكفرهم؟ لماذا نقاتل الكفار؟ ها؟ السؤال هل هو لكفرهم؟ إذن لماذا؟ ها؟ هذا أحسنت، هذه العبارة الدقيقة، هذه لأنهم يصدون عن سبيل الله ليس لأجل، هذا هو قول عامة السلف إلا الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه يقول لأجل كفرهم، والصحيح الأول قول جمهور السلف أنهم يقاتلون، وأدلة الكتاب والسنة على هذا متواردة، كما قال الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله من؟ ما قال الكفار، قال الذين يقاتلونكم، فنبه يسمونها لحن الخطاب، يعني مدام قال الذين يقاتلونكم خصهم من بين الناس الكفار دل على أنهم علة في سبب القتال لأنهم لمقاتلتهم لنا، كما قال الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. طيب وش سووا هالأبرار؟ يعني فعلوا البر، نأخذ من الاسم الذي عبر به، إن الفجار لفي جحيم. لماذا؟ لأنهم فجروا، فنأخذهم يسمى لحن الخطاب في الأصول. طيب فهنا الآن يعني قتالنا الكفار هو، ولهذا قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إيش؟ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالكفار نقاتلهم، ولا لو كان لأجل كفرهم كان أول ما نبدأ بالراهب هذا لأنه هو اللي معلمهم الكفر، هالقس هذا لا هو شيخ الكفر عندهم، كان أول ما نبدأ به. مع ذلك الآثار مستفيضة في أنه لا يقتل عسيف ولا امرأة ولا صغير ولا راهب في صومعته، وما نقتلهم هؤلاء هذا ما قتلنا. ولهذا انظروا في الجزية، الجزية ما نأخذها من هذا الجنس من الناس، ما نأخذها من من؟ من الرجال المقاتلين. ولهذا الصغير ما نأخذها منه، والشيبة إذا انقطع ما عاد صار فيه روح ولا شيء ما نأخذها منه، الذي يقاتل وقليلة هي دينار ولا دينارين، أنا يأخذ مني أضعاف عشرات الأضعاف من في الزكاة، لكن الكافر هاد دينار والدينارين مقابل حفظه، يعني في حقن دمه، وأنها ما حد يعتدي عليه. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله يقول إن الكافر إذا دفع لنا الجزية يجب الدفاع عنه ولو مات المسلمون عن آخرهم، لأن هذا عهد بيننا وبينه أنه يؤدي. ولهذا أبو عبيدة في كما ذكر ابن جرير في لما في قتال في حروب الشام لما أخذ من الناس الجزية من بعض القرى، وبعدها جمع هرقل ما بقي من جيوشه لغزو شمال بلاد الشام، راح أبو عبيدة وأعطاهم أموالهم، قال تعالوا خذوها، أنا ما ترى ما لي يعني قوة على قتالهم، ما أستطيع دافع عنكم، هذه مالكم الذي أخذنا. قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الدين العدل. فأرجع إليهم فدخلوا في الدين وكانوا عونا بسبب يعني كسر هؤلاء الكفار. نعم يعني الاستعانة بهم يعني تقصد استؤجروا مجندون في الجيش المسلم أليس كذلك؟ هذا إجارة، هذه مسألة إجارة، والدية لازمة لهم حتى لو كانوا دون، الدية شيء عفوا الجزية شيء، نعم يؤخذ منهم الجزية، الجزية شيء والقتال يعتبر استئجار، والاستئجار محل خلاف بين العلماء. وده واجب وطني ولا مطني؟ هذا يدفعون الجزية، يقولون يا حبيب تعالنا يا حبيبنا ادفع الله يصلحك الجزية بنص القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم تفضل يا شيخ. والمثلة والإحراق بالنار والفرار عن الزحف إلا إلى جهة، ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. فصل. وما غنمه الجيش لهم أربعة كان لهم وما غنمه الجيش كان لهم أربعة وخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما، ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل. ويجوز طبعا إذا كان يعني ويستوي ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم، لأنهم حضروا شهدوا، لأن أحيانا قد يكون الجيش كله الذي باشر القتال هو مجموعة منهم في الأمام ولكن الخلف هم ردء لهم فيأخذون معهم كذلك. نعم. ويجوز تنفير الإمام بعض الجيش وللإمام الصفي يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني صفايا يصطفيها من الغنيمة يأخذها، الله عز وجل جعل له هذه الخصوصية وخاصة به عليه الصلاة والسلام، هذه يعني وكانت صفية رضي الله عنها أم المؤمنين من الصفي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بها حل إجماع. والحقيقة يعني القول بأن الصفي يأخذها الإمام هو قول الزيدية، ليس قول الأئمة الأربعة، محل إجماع بين السلف، والآثار في هذا كثيرة، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن المنذر والخلال في جامعه، وجمع من الأئمة على كل حال رواه هذا. نعم. وسهمه كأحد الجيش، ويرضخ من الغنيمة لمن حضر، ويؤثر المؤلفين ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا، وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. وهذا هو الصحيح في قول الأئمة الثلاثة. وفي مذهب أبي حنيفة على تفصيل يسير أنه يكون في من جملة الغنائم، وهذا يعني أحد فقهاء الأحناف لاحظ ملاحظة الحقيقة ما شاء الله عليه، يعني حقيقة ملاحظة عظيمة، شاف أن بعض خلفاء المماليك ملوك سلاطين المماليك يأتون يحرسون ثغور الشام وفلسطين، فأحيانا يعملون حركة سياسية يتراجعون قليلا، ما أدري هل هو باتفاق مع الكفار ولا بغير اتفاق، لا أدري الحقيقة، لكنه ما يحتاج إلى اتفاق، يتراجعون قليلا حتى يسطوا عليها الكفار على بعض القرى ويستبيحون ويأخذون الأموال، وأحيانا يأخذون مزارع وأحيانا يأخذون حصون. فيأتي أخونا هذا عنترة بن شداد يروح بسم الله ويغزوهم مرة ثانية ويستفك ما في أيديهم، لماذا؟ بحجة قول أبي حنيفة، حتى يصير أخونا في الله ذا له مزارعه ويأخذها من ضمن جملة الغنيمة. لاحظوا الحركة ذي، فأفتى من كان في زمن هذا الوالي المملوكي، أفتى اللي هو بن عطاء الحنفي، أفتى بأنه لا يجوز حتى على قول أبي حنيفة، وحصلت مشكلة له مع أحد السلاطين، لكنه قام قومه لله عز وجل. شوفوا هالخسيس هذا الحاكم ذا، خلى الكفار يستبيحون بيضة المسلمين عشان يملك بعض الحصون وبعض المزارع وبعض الأودية، خبث يحصل بعض الناس. هذه الحركات اللي تحصل دي فيها استباحة للدماء ما في شك أنه لا يعامل بنقيض قصده، حتى على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة ما يقول للناس تعال استبيح بيضاتهم وخذ الأراضي لك، حاشاه رحمه الله، حاشا أهل مذهبه. نعم. وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه، ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف، ويحرم الغلول. نعم. ومن جملة الغنيمة الأسرى، ويجوز القتل أو الفداء أو الدم. فصل. ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس، وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله. الحقيقة أن الجاسوس الصحيح من أقوال أهل العلم أن مرجعه إلى الإمام، لأن الجس أو التجسس مع أنه جريمة خطيرة، إلا أنه تذكرون حديث حاطب بن أبي بلتعة في الصحيح، حديث الصحيح لما حصل قال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه، قال إنه من أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالحقيقة أن الجس هذا للكفار هو خطير، وجمع من أهل العلم أفتوا بقتله مطلقا، وهو أحد القولين عن مالك رحمه الله، وقول في مذهب أحمد وغيره، وبعض أهل العلم يرجعه إلى الإمام، وهذا أصح، لأن الجس يختلف زمانا ومكانا وأفرادا ومآلا، يختلف حسب الأحوال ونوع الجس الذي جسه للكفار إذ لا بمعلومات معينة. يحصل بعض أولادنا الذين أنا أعرف هذا عن قرب، يعني في بعض أولادنا الذين يدرسون مثلا في الخارج، وهذه تنبيه ينبغي الإنسان أن ينتبه لها، يرسل ولده ولا يتابعه ولا ينظر فيه ولا يعني يزوره هناك ولا شيء، فيذهب هذا الضعيف ذا طالع من الثانوي بيدرس في الجامعة، أما طب ولا هندسة ولا كيمياء ولا، فيفاجأ أنه بعد مدة استدرجوه، وقد استدرج بعض أولادنا، سحبوا بطريقة غالب ما يقع فيه الشباب أو الطلبة، غالب ما يقعون عن طريق النساء، يرسل لهم محتم مزيونه وتلعب به يجيبه يمين وشمال ثم يقع المسكين، فهم خلاص مقدر رتبوا هذا مسوين له فيلم هندي مرتبين مع كل شيء، فيقع الضعيف ذا، ويقولون له في البداية احنا بناخذك بس يعني شوف لنا بس وش الأحوال الجوية، أحوال الطقس بس عندكم وش ال... ولا ما نبيش إحنا، نعرف إن دي جريمة وذا خطأ وحصل من أولادنا شيء، يحصل في كل بلد يسحبونها المخابرات الخبيثة هذه في بعض الدول المعادية للمسلمين، ويحصل معاسي في هذا أحيانا قد تنتهي بقتله هو تصفيته. لذلك الحقيقة الإنسان ولدك مسؤولية، انتبه إذا أرسلته إلى هذه البلاد اعرف أنها مي بلاد صديقة، هذا تضحك على يضحك علينا الإعلام، هذه مي بلاد مي بصديقة، هم عاملوك يبي أخذني وشدني وأقطع لك معاملة، بزنس إز بزنس مثل ما يسمونه، هذه مي بصداقة، الصداقة هي تكون شيء لله، فهذه مصالح، مصالح بين وبينك مصلحة، تعطيني أعطيك بس، هذا اللي بيننا وبينك. فما ينبغي الإنسان أنه يعني يستدرج إلى مثل هذا ويترك ولده يعبث به هؤلاء. نعم. وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا، والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام، فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين، ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا، والرسول كالمؤمن. يعني المؤمن هذا نأمنه، يقول له تعال اشتغل لنا وكذا وكذا في فترة معينة ثم تذهب إلى بلدك. هذا اللي يقتل معاهد أو مؤمن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة، لأن هذا غدر، نأتي بناس يعملون ثم بعد ذلك نلتف عليهم من وراء ونقتلهم، هذا ما هو بشيمة العرب فضلا عن المسلمين، ما هذا من أخلاقنا. فقال فيفعل الأصلح اللي هو الإمام من قسمتها إلى آخره. نعم. وتجوز معادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره 10 سنين. الصحيح أنها راجعة إلى الإمام، يقدر المدة حسب ما يراه مناسب، 10، 20، 30 نعم سنة. نعم. ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية. نعم. ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب كدين وليس كأفراد، هذا الذي ينبغي أن ينتبه الإنسان. دعوى يعني القاعدة وغيرها في أنه يجب يعني قتلهم كلهم وإخراجهم من جزية العرب، هذا مو بصحيح، لا، لأن كانوا في زمن النبوة، ألم يكن في زمن النبوة هؤلاء؟ كانوا موجودين، وكذلك موجودين في عهد أطهر العصور بعد النبوة، عهد أبي بكر وعهد عمر، عمر من قتله؟ هلؤلؤ أبو لؤلؤ الخبيث ذا المجوسي، وعثمان من قتله؟ ناس من الأوباش تواطؤوا مع ناس من أهل الذمة، وعلي كانوا تجمعوا عليه، والتأليب كان من ابن سبأ وأضرابه، فهؤلاء كانوا موجودين في زمن الصحابة التي هي أفضل وأطهر العصور. كأفراد ليس المراد النص، لكن كدين كتجمع نعم يخرجون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى فيها دينان، هذا الحديث إخراجهم التنبيه على مسألة التجمع وهو الدين، أما الفرد هذا حصل في زمن النبوة. نعم. ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية، ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب. فصل. ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق، ولا يقتل وسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، يعني يجهز عليه، هذا من أحكام البغاة. والحقيقة كنت أريد أن أتكلم عنها المسألة هذه، ولكن الوقت يعني لم يسعنا، وأنا أعتذر عن قراءة 40 أيضا، إن شاء الله في درس آخر إن شاء الله، يعني في وقت آخر يعني أعيدكم وعدا حسنا إن شاء الله، إن أحيانا الله أحياكم على خير. نعم. فصل. وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله، ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. لماذا لا يخرج على الحاكم؟ الحاكم لا الذي يخرج عليه الذي في النصوص الخروج عليه هو الكافر، ما هو بالمسلم، ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة عامة السلف كانوا على هذا، الذي هو أنه لا يخرج على الحاكم بفسقه. والذي حصل في يعني في قصة الحسين هذا له وجه آخر، يعني تأوله رضي الله عنه وهم اعتدوا عليه، والإنسان له أن يدافع عن نفسه. وهكذا على كل حال شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة له تفصيل في هذا الأمر، فالحاكم الصالح هذا من باب أولى أن لا يخرج عليه، ما دام مسير أمور الناس ويعني فيها واستقرت أحوال الناس، حتى لو حصل من فسق، الفسق يحصل من كثير من الولاة في تاريخ الإسلام، ناس حصل في زمن التابعين وتابعي التابعين، الخليفة يستأثر بماله وينهب أمواله، وربما عاقر الخمر وحصل منه بعض الزنا أو اللواط أو حصل منه بعض السرقة أو حصل منه بعض الظلم، هذا يحصل هذا في تاريخ الإسلام، ما هو أول مرة يحصل يعني. نعم. ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا، ويجب الصبر على والكفر البواح الذي يميزه أهل العلم، لأنه قد يقع في تأويل. المأمون حصل منه كفر ولا ما حصل؟ حصل القول بخلق القرآن، خطير هذا، وهو كفر بيجمع المسلمين، ومع ذلك ما قال والله إني أدعو لهم، قال لهم الإمام أحمد أدعو لهم بخير، أدعو للواثق وللمهدي وللمأمون، أدعو لهم، ولده أدعو لهم كلهم، يعني ولا في نفسي شيء عليهم، واستعفى من يعني. المهم قصة طويلة على كل حال، لكن المراد هنا الكفر البواح الذي يقدره أهل العلم. ولا إذا جاء الإنسان يبي يلزم لوازم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة يقول جاني ناس في الحج في مسألة أظنها في وضع اليدين أو في مسألة من السنن متهاوشين، وحصل بينهم إلى أن وصل إلى الكفر، أنتم كفار، ذولي قالوا أنتم كفار، وهي مسألة أصل المسألة من السنن. فالمسألة دي ما يقدرها العامة من الناس، واللي يجي بعض الشباب المتحمس يجون يقول والله وش رايك كذا حصل منهم كذا وحصل، وتراهم ما يصلون، وش دليلك انهم ما يصلون؟ انت داخل عليهم في غرفهم يمكن يصلي في غرفته، كونه ما يشهد جماعه المسلمين لم صلى الله يتوب عليه ويهديه، لكنها وربما لظروف سياسيه ولا احوال معينه في مسجد الله في قصره ولا في ركن عنده ولا يصلي في غرفته، عاصي يصلي في غرفته، انت داخل عليه في غرفته. بعض الناس يبي هو في فكره اصلا في فكرة أنه ينتقم من هذا الإمام ولا الحاكم ولا في رأسه بلاء، إما أنه مستأجر ولا أنه سفيه. نعم. وبذل النصيحة لهم وعليهم الذنب، وهذا هو الذي ينبغي. والحقيقة أن النصيحة للولاة ينبغي أن تكون فيها يكون فيها أمران، النصيحة سرا، لأن أنت يا أخي لو نصحتك علنا ترضى ما ترضى. بعض إخواننا يعترض يقول ليش أقول لها نصيحة سرا؟ قلنا يا أخي أنت لو جيت ونصحتك قدام الناس ترضى ما ترضى، تزعل. هو يا أخي من باب أولى منزلة الوالد لك، لو جاء واحد لأبوك ونصحه قدام الناس سأنت تقوم على هالناصح ذا ولو كان بحق، تقول له جزاك الله خير، بس يا أخي هذا ما هو بأسلوب يا أخي، هو أبوك كيف هذا يعني ترضى له، هو يمكن في كبر يعني جدك، ما في شك أن هذا خطأ. يجي واحد يرى خطأ الحاكم ولا أشياء أحيانا تحصل من الحاكم سرا، أو أحيانا ثم يروح يشوه سمعته ويسوى فيه وفي أسرته، وإن بنته سوت كذا ولده سوى كذا ولد بنته سوى كذا، يروح ينشر هذا في النت في كل مكان، هذا الحقيقة ما هو بأسلوب نصيحة هذا. وكذلك الأمر الثاني في النصيحة ينبغي أن تكون عمليا، ما هي قوليا فقط. الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة كان إذا قيل له أن أمير من الأمراء ولا مسؤول من المسؤولين وزير من الوزراء حصل عنده كذا كذا كذا، بسم الله تلفون، والله سمعنا كذا بلغنا أنه حصل كذا كذا، قال له صحيح هذا حصل من كذا وحنا سنؤنبه وأبشر بالخير. هذه طريقة أحسن ولا طريقة أروح في النت وأشرشح فيها المسؤول ذا؟ ما في شك أن الطريقة الشرعية الصحيحة هي طريقة أهل العلم، أنك تجي وتناصحه. بس بعض الناس ما يبي يتكلف بنزين ولا يتكلف مواصلات ولا يروح للمكان، يبي مثل ما قلنا لكم لا تنسونها، وش هي؟ صفيرة العسكري، تذكرونها؟ بعض الناس ور ويبي الناس يسمعون له، يعني يسمعون لكلامه، هذا ما في شك أنه لا تقوم به دنيا إلا التبليغ فقط. نعم. وعليهم الذنب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم هذا إنما رأسك الناس لأجل أن تدافع عن حقوق الضعفة، ما هو تاكل حقوق الضعفة، هالولاية عقدت لهذا. يجب على الحاكم وعلى الصالحين أن يعينوا الحاكم في مثل الأمور هذه، أنهم يقومون معه إلى الخير، وإذا حصل منه خير في جلب حق أو دفع باطل أو شيء استحقاق للناس يثني عليه. بعض الناس إذا جاء الحاكم وقال للناس والله هذا ترى زدنا في رواتبكم ولا حطينا لكم جمعيات ولا ذا، قال بعض الناس هي غصب عليه. طيب حصل من خطأ، قال سمر مدي هالحاكم ده ما يستحي على وجهه، يا أخي ما عرفنا لك أنت، ما إذا جينا سوى خير قلت هذا غصب على وراء خشمه، وإن جينا للأمر الشر قلت هذا ولي سمر مدن وفيهم اللي فيهم، ما هي ما هو بذا منهج ولا هي بدعوة. الدعوة أنك تحب لهم ما تحب لنفسك. إذا رأيت من خطأ أول ما يتبادر إليك في الشعور أن ترحمه، تروح تدعو له بخير، شوف له واحد يصلح لمناصحته قريب منه ويكلمه. نعم. وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال، وتفريق أموال الله في مصارفها، وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف، والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة. وإلى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه محمد بن علي بن محمد الشوكاني، غفر الله لهم. آمين آمين آمين. وقد أجزت لكم رواية هذا الكتاب عني وجميع مالي، والإخوة كان المفترض أنهم كتبوا الإجازة حتى أتوزع عليكم. ها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الشروط فقال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله. هذه ليست شروط للحاكم، إنما هي واجبات عليه، ما وجدت يفسق بها هو، لكن ما يخرج عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي لكم المثوبة وأن يجزيكم خير الجزاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم هيئ لهم أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل كفرك، أهل الكفر والإلحاد، من بشار وزمرته وأعوانهم من الملاحدة والكفار والمرتدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الشكر الجزيل والثناء الجميل لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن صالح بن عبيد، حفظه الله ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.